بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: باب الوقف على أواخر الكلم. باب الوقف على أواخر الكلم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. قبل الدخول في هذا الباب نريد أن نعرف ما هو الوقف، ما تعريف الوقف من حيث اللغة والاصطلاح. فتعريف الوقف عند علماء اللغة: مادة وقف. يقول ابن فارس: الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على التمكف، على التمكف المكث. والمكث يعني اللبث في شيء، ومنه وقفت أقف وقوفا. ويقول ابن منظور في لسان العرب: إذا وقفت الرجل على كلمة قلت له وقفته توقيفا، ووقف الأرض على المساكين وقفا حبسها. فأما أوقف في جميع ما تقدم من الدواب والأراضين وغيرهما فهي لغة رديئة، أوقف. فأوقف لا تتم معنى وقف. يقول أبو عمرو بن علاء رحمه الله تعالى: إلا أني لو مررت برجل واقف فقلت له ما أوقفك هاهنا لرأيته حسنا. فشاهد هذا معاني هذه الكلمة من حيث اللغة ومعانيها في اللغة. باب طويل أوردنا البعض منه. فالوقف سكون يلحق آخر الكلمة استراحة عن الكلام. كان الإنسان يتكلم فأراد أن يستريح يقال وقف. فالوقف سكون يلحق آخر الكلمة استراحة عن الكلام الذي يلحق من تتابع حروفها وحركاتها. ولهذا يكون الوقف في أواخر الكلم دون غيرها، لا يكون في وسط الكلمة أو في وسط الحرف. فلهذا يكون الوقف في آخر الكلمة دون غيره. وفي عرف القراء، في عرف القراء الوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. فالوقف عند القراء هو قطع الصوت عن القراءة زمنا يتنفس فيه عادة، ولكن بنية استئناف القراءة لا بنية الانصراف عنها، بنية استئناف القراءة. بما يلي الحرف أو بما قبله، لا بنية الإعراض. فهذا الوقف في عرف القراء، ويكون على رأس الآية ويكون في أواسط الآية. فهذا هو الوقف في عرف القراء. والوقف على ثلاثة أقسام، فمنه ما يسمى بالوقف الاختباري بالباء الموحدة، ومنه ما هو وقف اضطراري ومنه ما هو اختياري. فهذه أقسام الوقوف الثلاثة: اختباري واضطراري واختياري. وقد يفرق بين الوقف وبين القطع والسكت، فهناك فارق فوارق بين الوقف وبين القطع وبين السكت. فقد يظن أن القطع وقف أو أن السكت وقف، فنقول لا. فتعريف القطع في اللغة هو الإبانة والإزالة. القطع في اللغة الإبانة والإزالة، قطع شيء أي أبانه وأزاله. تقول: قطعت الشجرة إذا أبنتها وأزلتها، هذا قطع في اللغة الإبانة والإزالة، قطع الشيء لتنحيته. وعند القراء قطع القراءة رأسا أي الانتهاء منها، كالمعرض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى غيرها، كالذي يقطع على حزب أو ورد أو ركعة وغير ذلك مما يؤذن بالانتهاء والانتقال منها إلى حالة أخرى، ولا يكون إلا على رؤوس الآي أو على أو في أثنائها. وإذا عاد القارئ إلى القراءة بعد أن قطعها فيستحب له الاستعادة والبسملة، لأنه انقطع عن القراءة. هذا هو قطع، إذن هو الانتهاء من القراءة كالمعرض المنتهي، فيقال قطع القراءة، وقف على رأس حزب، وقف على رأس جزء، على رأس سورة، فيقال قطع بمعنى انتهى منها. فإذا عاد لزمه أن يستعيد، وإن كانت البدء بأول سورة بسملة في أول السورة كذلك. وأما السكت في اصطلاح القراء، قطع السكت قطع الصوت زمنا يسيرا دون زمن الوقف من غير تنفس بنية العودة إلى القراءة، كما قال الشاطبي رحمه: وسكتهم المختار دون تنفس. فالسكت هو قطع الصوت زمنا يسيرا بنية العودة للقراءة من غير تنفس، من غير تنفس، ويكون في وسط الكلمة، ويكون في آخرها، وعند الوصل بين السورتين لمن مذهبه ذلك. إذن هذا هو الفرق بين الوقف والقطع والسكت في تعريف اللغة وتعريف القراء كذلك. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في باب الوقف: اعلم أن الوقف في كلام العرب أوجها متعددة، والمستعمل منها عند أئمة القراءة 9 أوجه، والمستعمل منها عند أئمة القراءة 9 أوجه. ثم ذكر قال: السكون والروم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق. فهذه 9 أوجه أو 9 أوجه للوقف في عند القراء. نعيد نقول: قال هي السكون والروم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق. ولهذا يقول الناظم في ذلك: والوقف للقراء عند الناس تسعة أقسام بلا التباس، والوقف للقراء عند الناس تسعة أقسام بلا التباس: السكون والروم كذا الإشمام والنقل والبدل والإدغام والحيه والإثبات والإلحاق، جميعها نقله الحذاق. فهذه أوجه الوقف. والوقف للقراء عند الناس تسعة أقسام بلا التباس: السكون والروم كذا الإشمام والنقل والبدل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق، جميعها نقله الحذاق. هذه أوجه الوقف. لعلك تسأل ما هو الإلحاق وما هو الإثبات وما، لأن الذي نص عليه الشاطبي هنا ثلاثة: السكون والروم والإشمام. فبقيت أوجه ستة التي ذكرها ابن الجزري. فالإلحاق يقصد به ما يلحق أواخر الكلم من هاءات السكت. فالإلحاق أن الهاء السكت تلحق آخر الكلمة، سمت هاء السكت للوقف عليها. فالإلحاق يقصد به ما يلحق أواخر الكلم من هاءات السكت. والإثبات لما يثبت من الياءات المحذوفات وصلا، كما سيأتي معنى إثبات بالياءات. والإثبات يقصد به لما يثبت من الياءات المحذوفات وصلا. والحذف لما يحذف من الياءات الثوابت وصلا. والحذف يقصد به لما يحذف من الياءات الثوابت وصلا، وهذا كله سيأتي في باب الياءات الإضافة ويأتي الزوائد. والإدغام لما يدغم من الياءات والواوات في الهمز بعده، وتقدم في باب وقف حمزة وشام شيء من ذلك. والإدغام لما يدغم من الياءات والواوات في الهمز بعد إبداله. والنقل يقصد نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وقفا. والنقل يقصد به نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وقفا. والبدل يكون على ثلاثة أنواع: أحدها الاسم المنصوب الملون يوقف عليه بالألف. والبدل على أقسام من ثلاثة: أحدها الاسم المنصوب الملون إذا وقف عليه يوقف عليه بالألف، دعاء دعاء داء وهكذا دون التنوين. ثانيها الاسم المؤنث بالتاء في وصل يوقف عليه بالهاء: فاطمة فاطمة بدلا من التاء إذا كان اسم مفردا. ثالثها إبدال حرف المد من الهمز المتطرف بعد الحركة وبعد الألف. هذه أقسام البدل المذكورة في قوله وبدل. هذه مقدمة لابد منها للدخول إلى هذا الباب. بعد هذا ننتقل إلى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. فكما قلنا لم يذكر الشاطبي رحمه الله تعالى هنا إلا الإسكان والروم والإشمام. وأما هذه مواضع ستة فقد تركها ونبه عليها ابن الجزري وغيره من علماء القراءات. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. لا شك أن السكون هو الأصل في الوقف، السكون هو الأصل. الشارح هنا عرف أيضا، قال: الوقف في اللغة هو كف عن مطلق الشيء، يقال وقفت عن كذا إلى تركته وانتقلت عنه. وفي الاصطلاح القراء هو قطع الصوت على كلمة زمن يمكن التنفس فيه بنية إعادة استئناف القراءة. فقول النظر هنا: والإسكان أصل الوقف. إسكان الحرف الموقوف عليه هو الأصل، إسكان الحرف الموقوف عليه الأصل فيه أن يقف عليه بالسكون، هذا هو الأصل. عليم، حكيم، خبير ونحو هذا. وأما غيره من الرمي والإشمام ففرع، والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف، فهو مشتق من وقف على الشيء أي قطع القراءة عنه. فقوله والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن أصل في الحرف المتحرك، أنك إذا وقفت عليه سكنته، هذا الأصل. والقاعدة التي معنا تقول: لا يوقف على متحرك ولا يبدأ بساكن، لا يوقف على متحرك ولا يبدأ بساكن، فإذا وقفت على متحرك سكنته، هذه قاعدة هذه. وإذا بدأت بساكن تبدأ به بحركة تدخل عليه همز الوصل، يعني لا يمكن ندخل بساكن، فنأتي بهمز الوصل محركة للدخول على هذا الساكن. والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. نعم، فالحرف المتحرك الذي أصله الحركة إذا وقف عليه سكن، بل ولا بد من إسكانه. والإسكان أصل وقف، أن له من إسكان. فقوله: وعند أبي عمرو وكوفيهم به، وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا. يقول الشارح هنا: معناه أن أكثر مشاهير النقلة في قوله وأكثر علام القراء يراهما، وهما الروم والإشمام، يراهما لسائرهم. يلحظ من هذا البيت: وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت، أن أبا عمرو البصري والكوفيون روي عنهم الروم والإشمام في الحرف الموقوف عليه، هذا ظاهر كلام الناظم. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجمل، سمت علامة، فروي الروم والإشمام عن أبي عمرو وعن الكوفيين، هذا الذي يستفاد من هذا البيت. ولكن الشاطبي نبه في قوله، قال: وأكثر أعلام القراء يراهما لسائرهم، لنافع وابن كثير وابن عامر. فإذا الروم والإشمام وارد عن كل القراء، وإن كان قد اشتهر عن أبي عمرو وأهل الكوفة، ولكن ليس معنى ذلك أنه لم يروى عن باقي القراء. فباقي القراء نافع وابن كثير وابن عامر روي عنهم كذلك الروم والإشمام. فإذا هذا مذهب عام ولا يختص به ما ذكر عن أبي عمرو وأهل الكوفة. وهذا معنى قول الداني رحمه الله في التفسير والباقون أي غير أبي عمرو من الكوفيين لم يرد عنهم في ذلك شيء، واستحباب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن يوقف عندهم بالرغم والإشمام أيضا. فإن كان لم يرد نص في ذلك عن نافع وابن كثير وابن عامر، لكن قال واستحباب شيوخنا أن الرغم والإشمام أيضا وارد عنه كذلك. فهذا معنى قوله وأكثر أعلام القراء يراهما لسائرهم أولى العلائق. العلاقة هي الشيء الذي يتوصل به، ومطول أي الحبل يقصد أن ورود الروم والإشمام مسلسل موجود كالحبل موصول إلى كل القراء جميعا، فليس ما ذكر ونص عن أبي عمرو وأهل الكوفة قاصرا عليهم، بل ذلك يتعدى إلى باقي القراء، فهناك سلسلة روت ذلك صحيحة شبهها بالحبل الموصول في قوله أولى العلائق مطولة. النظر هنا بعد أن ذكر قال ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. هذا تعريف للروم، هذا تعريف للروم. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا، هذا تعريف للروم. ما هو الروم؟ حقيقة الروم كما قالوا هو أن تسمع كل قريب منك مصغ إلى قراءتك، هذه مهمة جدا، مصغ إلى قراءتك ليس معرضا عن قراءتك، فهذا القيد هنا مهم، أن تسمع كل قريب منك مصغ لقراءتك حركة الحرف المحرك في الوصل بصوت خفي حال كونك واقفا على هذا الحرف. وهذا ما نقول صاحب التيسير هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها، فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه، يدركه الأعمى بحاسة سمعه. فالله جل وعلا هؤلاء الذين فقد أبصارهم أعطاهم الله جل وعلا حاسة سمع دقيقة جدا، فقال يسمعه الأعمى، ولكن كما قال بحيث يكون مسخين كذلك. فإذا قول الناظم ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. يقول السخاوي هو الإشارة إلى حركة مع صوت خفي تنول أي ناله وأخذه كل مصر قريب منك. يقول أبو شامة تنول إشارة إلى قصد السماع، تنول إشارة إلى قصد السماع أي كل دان مستمع منصت لقراءتك، كل دان مستمع منصت لقراءتك فهو مدرك لذلك بخلاف غيره من غافل أو أصم. أي كل دان منصت لقراءتك فهو المدرك لذلك بخلاف من كان غافلا أو معرضا عن قراءتك قد لا يسمع تلك الحركة الخفية. ولا شك أن الروم والإسلام كلاهما لا يؤخذ من بطون الكتب، بل لا بد فيه من أخذ بالتلقي من أفواه الشيوخ. فهذا من مهم، بل القرآن كله، ولكن هناك مصطلحات، هذه المصطلحات لا بد من تلقيها من فم الشيوخ والاستماع لها. فقول النظم هنا: ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دال تنولا. سيأتي معنا فيما يكون الروم وفيما يكون الإشمام. فهذا التعريف أولا، تعريف الروم، ثم ثنى بتعريف الإشمام، فعرف الروم أولا ثم ثنى بتعريف الإشمام، فقال: والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا. والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن، هذا تعريف الإشمام. حقيقة الإشمام أن تطبق شفتيك عقب سكون الحرف، مهما نقول الشاطم بعيد ما يسكن الحرف، بعيد بمعنى قريبا بعد تسكينك للحرف مباشرة. فإذا حقيقة الإشمام أن تطبق شفتيك عقب تسكين الحرف، بأن تجعل شفتيك على صورتهما إذا نطقت بالحرف المضموم. فإذا نطقت بإياك نعبد وإياك نستعين، فكما نطقت بهذه الضمة على هذه النون فتلاحظ ضم شفتيك، فتضم شفتيك لكن بعد إسكان هذه النون. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك، بلا صوت. فهذا معنى قوله حقيقة الإشمام أن تطبق شفتيك عقب تسكين الحرف، بأن تجعل شفتيك على صورتهما إذا نطقت بالحرف المضموم، ولا يدرك ذلك إلا بالعين فلا يدرك الأعمى. فالأعمى لا يدرك الإشمام لأنه حركة لا يصحبها صوت، فلذلك يقولون الأعمى يدرك الروم ولا يدرك الإشمام، يسمع الروم ولا يدرك الإشمام لأنه حركة بلا صوت. فالأعمى يسمع الروم ولكنه لا يرى الإشمام. قال: ولا يدرك إلا بالعين فلا يدركه الأعمى. والمقصود منه الإشارة إلى ذلك الحرف الساكن للوقف لبيان حركته الضم منه. فسواء كان الروم والإشمام القصد منه بيان حركة، فالحرف إذا رمته وحركته تحركه بحركته أصلا لكن بصوت خفي، والإشمام إذا جئت به إنما تقصد منه بيان حال الحرف المسكن، فإن كان مضموما وهو لا يكون إلا في حال الضم، الإشمام لا يكون إلا في حال المضموم لأنه لا يكون في حال الكسر، فالإشمام يكون لبيان حركة هذه النون المضمومة أصلا، وأن توقفتها وسكنت فجاء الإشمام ليبين أصل حركة هذه النون. يقول ابن تيسير: الإشمام ضم شفتيك بعد سكون الحرف أصلا، ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير، يرى بالعين ولا يسمع بالأذن. إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة، العضو هو الشفتان، إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة. فهذا ما يقول السخاوي: هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، هو الإشارة إلى حركة من غير، ولذا قال: لا صوت هناك فيصحل. والصحل بكسر الهاء صحل يصحل إذا صار في صدره بحة تحول بينه وبين رفع صوته، أي ليس هناك صوت ما عند الإشمام لا قل ولا كثر. وقول صحل يصحل هو قال بحة في الصوت. فقول الشاطب هنا: لا صوت فيصحل، لا صوت قليل ولا كثير، لا يصاحب الإشمام أي صوت كان، بل هو كما قال إيماء بالعضو إلى حركة هذا الحرف فيضم الشفتين بعد إسكان ذلك الحرف. وفائدة الضم والإشمام بيان الحركة الأصلية. وفائدة بيان الضم والإشمام بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه، ليظهر للسامع أو للناظر كيفية تلك الحركة، ولذا يستحسن الوقف بهما إذا كان بحضة القارئ من يسمع قراءته، ولذا يستحسن تطبيقهما الروم والإشمام إذا كان بحضة القارئ من يسمع قراءته. لكن إذا كان يقرأ خاليا وحده فلا داعي لأن يأتي بروم ولا بإشمام، لأنه أراد بالروم والإشمام أن يعلم جليسه أو يعلم سامعه أو ناظره إلى أصل حركة هذا الحرف إن كان مكسورا أو مضموما بروم، وإن كان مضموما فبإشمام. ففي ذلك نوع من التعليم للجالس إن لم يكن من أهل ذلك الفن، حينما تقرأ بجوار شخص إياك نعبد وإياك نستعين وتحرك هذه النون بحركة خفية يسمعها هو، الرحمن الرحيم حركنا هذه النون المكسورة بحركة خفية، فإن كان السامع من أهل الفن عرف ذلك، وإن لم يكن أهلاً فقد يسأل: لماذا حركت هذه الحروف بهذه حركات خفية؟ ولهذا يقول الشارح: يحسن بيان الروم والإشمام إن كان بحضرتك من يستمع، لكن وأما أنت وحدك في بيتك أو في غير بيتك في وحدك تقرأ وحدك فقال فلا داعي لي هذه الحركات من روم أو إشمام. إياك نعبد وإياك نستعين ضمن الشفتين، إياك نعبد وإياك نستعين فضمن الشفتين بعد إسكان الحرف، هذا هو الإشمام، هذا هو الإشمام. شاء إتمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. فإذا هذه سورة الرومي وسورة الإشمامي كما بينهم الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك. ثم قال وفعلهما في الضم والرفع وارد. ورومك عند الكسر والجر والصلاء. هذا هو محلهما. وفعلهما أي الروم والإشمام في الضم والرفع وارد. وفعلهما الإشمام والروم في الحرف المرفوع أو المضموم. وفعلهما في الضم والرفع وارد. ورومك عند الكسر والجر والصلاء. وأما الروم فهو خاص بالحرف المجرور أو المكسور. وترى هنا تغير حركات من بين إعراب وبين بناء، سواء كانت حركات إعرابا أو كانت بناء. فلو كان الحرف مبني أو كان معرب فالإشمام يدخل فيما كان مبنيا أو ما كان معربا مضموما، والروم يدخل فيما كان مبنيا أو معربا كذلك، ويزيد بأن يدخل فيما كان مجرورا عند أو مكسورا. فهذا التنوع في بين حركات البناء وحركة الإعراب ليدل على أن كل واحد منهما يدخل في على حركات الإعراب وعلى حركة البناء. وقوله ورومك عند كسر زاد أن الروم يدخل فيما كان مكسورا أو مجرورا. فإذا يتحصل من ذلك أنهما معا يدخلان على ما كان مرفوعا أو مضموما. ويزيد الروم بأن يدخل على ما كان مجرورا أو مكسورا. هذا ما نقول نظم. وفعلهما في الضم والرفع وارد. ورومك عند الكسر والجر والصلاء. ولم يره في الفتح والنصب قارئ. وعند إمام النحو في الكل وملا. ولم يره في الفتح لا يدخل كل من الروم والإشمام، لا يدخل على ما كان منصوبا أو مفتوحا. لا يدخل الروم والإشمام على ما كان منصوبا أو مفتوحا. ولم يره أي لم يرى الروم والإشمام علماء القراءات لم يروا دخول الروم والإشمام على ما كان منصوبا أو مفتوحا. وهذا من قوله ولم يره بفتح والنصب قارئ. فالقراء كلهم لم يروا دخول الروم والإشمام على ما كان مفتوحا أو منصوبا، إلا أن علماء اللغة قد أجازوا ذلك كما قال ناظم. وعند إمام النحو قيل المراد به سيبويه، وقيل المراد أعم من سيبويه عند أئمة اللغة. فالشاهد أن علماء اللغة أجازوا دخول الروم والإشمام على ما كان مفتوحا إن الصراط المستقيم، قالوا يجوز فيها إن الصراط المستقيم مفتوحا، قالوا يجوز فيها الروم ويجوز فيها الإشمام عندهم. ولكن كما قلنا علماء القراءة لا يجيزون الروم والإشمام إلا فيما ذكر، فالإشمام فيما كان مرفوعا والروم فيما كان مرفوعا أو مجرورا. وهذا من قوله ولم يره في الفتح والنصب قارئ. بين في البيت الأول مواضع الروم والشمام فأفاد أن فعلهما وارد في الضم والرفع وأن الروم وصل ونقل إلينا في الكسر ضارب الجر. وبين في البيت الثاني أنه لم يرى الروم في الفتح والنصب أحد من القراء وأن الروم أعمل ودخل في الحركات الثلاث الضم والكسر والفتح عند إمام النحو وهو سيبويه. وبعضهم يقول بل المراد ما هو أعم من سيبويه. فالمراد من إمام النحو الجنس نعم. والضمير في قوله أعمل الروم فقط فالألف فيه للإطلاق والتهنية. فالمضموم محل الإشمام والروم والمكسور محل الروم فقط. فإذا وقف على الحرف المتحرك فإن كان مضموما أو مرفوعا ففيه مع الإسكان المجرد الإشمام والروم، وإن كان مكسورا أو مجرورا ففيه مع الإسكان المجرد الروم، وإن كان مفتوحا أو منصوبا فليس فيه عند جميع القراء إلا السكون المجرد. هذا هو مذاهب القراء، ما كان من منصوبا أو مفتوحا فليس فيه عند القراء إلا السكون المجرد. اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم لا تزيد على ذلك لا روم ولا إشمام ولا غيره. فإذا كان منصوبا ليس فيه إلا السكون المحض، فالسكون المحض في الساكن حيثما كان مرفوعا مضموما مكسورا، لكن يزاد للقراء كما قلنا يزاد الروم فيما يجوز فيه الروم والإشمام فيما يجوز فيه. فكل حرف مضموم يجوز فيه أوجه ثلاثة السكون المحض، كل حرف مضموم يجوز فيه أوجه ثلاثة السكون المحض. إياك نعبد وإياك نستعين تقف نستعين سكون محض كل قراء، أو تحركه بالروم إياك نعبد وإياك نستعين أو تحركه أو تأتي بالإشمام فيه إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه أوجه ثلاثة في المتحرك بالضم. وإن كان الحرف محركا بالكسر فيكون فيه أمران، الأمر الأول السكون المحض الرحمن الرحيم مثلا، فالأول السكون المحض الرحمن الرحيم هذا كل قراء، أو تحركه بالروم الرحيم. وأما ما كان مفتوحا اهدنا الصراط المستقيم مثلا، هذه ليس فيه عند القراء إلا السكون المحض اهدنا الصراط المستقيم فقط. فإذا هذا بيان لهذه القواعد. يقول النظم بعد هذا وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. النظم رحمه الله تعالى كما لاحظنا وفعلهما في الضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر والصلة، الضم والرفع والكسر والجر، فجاء بعلامة إعراب وجاء بعلامة بناء. فالشاطر هنا يقول هنا وما نوع التحريك، وما نوعنا هذا التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. هذا اعتذار من الناظم عن ذكره ستة أسماء للحركات وهي ثلاثة فقط، فكأنه قال ما نوعت التحريك وقسمت هذه الأقسام إلا لأنص على ألقاب البناء وهي الضم والفتح والكسر. ألقاب البناء الضم والفتح والكسر، وعلى ألقاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر. ألقاب الإعراب النصب والجر والكسر، فالرفع والنصب والجر أو الخفض، الجر أو الخفض، سواء قلت الجر أو الخفض. ليعلن حكمهما واحد في دخول الروم والإسلام وفي المنع منهما أو من أحدهما. فيقصد أن قد يأتيك حرف من هذه الحروف فترى فيه علامة إعراب أو ترى فيه علامة البناء، ولكن التزم بالقاعدة في أنه إن كان مرفوعا أو مضموما ففيه روم وفيه إشمام، وإن كان مجرورا أو مكسورا ففيه روم، وإن كان مفتوحا فليس فيه مفتوحا أو منصوبا فليس فيه روم ولا إشمام. فتنويعهم لهذه الحركات يقصد منه بيان ما قد يقابلك أنت أيها القارئ من ذلك. فالمهم أن تعلم أن النصب والفتح أو الضم والرفع أو الكسر والجر الحكم واحد لا يتغير. فقوله وصفة القول أن الناظم عبر بما ذكر لينص على شمول الحكم لكل من ألقاب البناء وألقاب الإعراب، لينص على شمول الحكم لكل من ألقاب الإعراب وألقاب البناء، ولم يذكر الجزم والسكون وهما من ألقاب الإعراب لعدم تعلقهما بهذا الباب إذ لا يدخلهما روم ولا إشمام. فهذا ما نقول الناظم للازم بناء. فألقاب البناء الضم نحو ومن حيث، فالشارح هنا سيمثل لك قال حيث هذه مبنية على الضم فمن ألقاب البناء لفظ حيث مبني على الضم، ومن حيث قبل وبعد مبنيان على الضم، ولهما حالات أربع مذكورة في كتب النحو تكون فيها مضافة وتكون غير مضافة مقطوعة إضافة وغير مضافة. وكقوله أين المستفهم بها كذلك، وحركات الإعراب نحو وقال رجل مؤمن، هذا رجل فاعل نصيبة له هذا هذه، وحركات الإعراب نحو قال رجل فاعل، ونصب نحو أتقتلون رجلا مفعول به، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وجر نحو على رجل من القريتين عظيم، على رجل. فهذا كما قال بيان حركات الإعراب، فالشاهد أن حركات الإعراب والبناء لا تغير شيئا من حكم الإشمام والروم. فالإشمام والروم فعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر والصلاء. وهذا تنبيه من الناظم رحمه الله تعالى، تنبيه مهم جدا، لأنك كما رأينا قد تصادف حرفا مبنيا وقد تصادف حرفا معربا، فلا تدري هل الحكم ينطبق عليه أو لا ينطبق. فهو نبه رحمه الله أن الحكم عام في كل ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وفيها تأنيث وميم الجميع قل، وفيها تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. هذه موانع، هذه موانع تمنع الروم والإشمام. وفيها تأنيث وميم الجميع وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. فيقصد بهاء التأنيث التي تكون في الوصل تاء ويوقف عليها بالهاء نحو فبما رحمة من الله فبما رحمة، تكون في الوصل تاء لو وقفت عليها تقف عليها بالهاء فبما رحمة من الله لنت لهم، بما رحمة، لكنك لو وقفت عليها تقف بما رحمة. وتلك نعمة تمنها علي، وتلك نعمة تمنها علي، وقفت عليها تقول وتلك نعمة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة، فهذه التاءات التي تكون في الوصل تاء ويوقف عليها بالهاء، هذه التي يقصد الناظم هنا، وفي هاء تأنيث، الهاء التي تقرأها بالتاء وصلا وإذا وقفت عليها وقفت عليها بالهاء. وقولنا يوقف عليها بالهاء احترازا من تاء التأنيث التي رسمت في المصاحف بالتاء ويوقف عليها بالتاء، فإنها يدخلها الروم والإشمام نحو رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته، رحمة الله، تقف عليها بالتاء رحمة. وعلم الرسم قد تكفل بكثير من هذا بما كتب بالهاء، ما كتب بالهاء وكيف يوقف بالهاء أم بالتاء. وهناك كلمات متشابهات رسمت في المصاحف بالهاء مرة ورسمت بالتاء مرة أخرى. قلنا هناك رحمة الزخرة بالتاء الزبرة، الكوكوف رحمة ورحمة بالزخرة، ورحمة التاء بالزخرة، ورحمة الزخرة بالتاء الزبرة، الأعراف رومي هود كافي بقرة. فهذه كلمات رسمت بالتاء ونظيرتها رسمت بالهاء، فكما قلنا هذا محله رسم لمن أراد كذلك مقدمات علم التجويد اهتمت بذلك كذلك. فإذا قول النظم هنا وفي هاء تأنيث، هاء التأنيث التي تقرأ تاء ويوقف عليها بالهاء، وأما التاء التي تقرأ تاء ويوقف عليها بالتاء فيدخلها الروم والإشمام. وقد مثل لها بقوله رحمة الله وبركة، رحمة الله، رحمة ورحمة ربك في سورة الروم، ورحمة ربك خير مما يجمعون، فانظر إلى آثار رحمة الله. رفع المعصية في مواضعها، فالشاهد أن التاء التي الهاء التي تنطق تاء وتقف عليه بالهاء هذه لا يدخلها روم ولا إشماء، ولكن التاء التي تقرأها تاء وتقف عليها بالتاء هذه يجوز فيها الروم. ولكن بعض القراء هذه التاء التي تقرأها تاء يقف عليها بالهاء كما سيأتي معنا، إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء يقف حق الرضا ومحولة كما سيأتي، فإذا كان يقف عليها بالهاء امتنع فيها الروم والإشمام وكذلك. لكن إن كان يقف عليها بالتاء يقرأها بالتاء ويقف عليها بالتاء جاز فيها الروم والإشمام. فهذه القاعدة، وهي أن كل تاء كل هاء قرأتها بالتاء ووقفت عليها بالهاء منع فيها الروم والإشمام، وإن كنت تقرأها بالتاء وتقف عليها بالتاء فجاز لك في الروم والإشمام. ولاحظ مذاهب القراء في ذلك، فإن منهم من يقف على هذه أيضا بالهاء، فإن كان يقف عليها بالهاء امتنع فيها الروم والإشمام. ثم قال الموضع الثاني: وفي هاء تنيث وميم الجميع، ميم الجمع، عند من يصلها بواو فلا يدخلها الروم والإشمام. فعند صلة ميم الجمع في ملائب القراء في مذهب قالوا ومذهب ابن كثير في وصله ميم الجمع: صراط الذين أنعمت عليهم وغير مغضوب عليهم. فصلة ميم الجمع عند من يصلها بواو لا يدخلها روم ولا إشمام. واصل ضم مما جمع قبل محرك اندراك ومقالون بتخيله جلا كما قال النشاط رحمه الله تعالى. وورش إذا وقع بعدها همز واصل أو قطع. فالشاهد قوله ميم الجمع عند من يصلها بواب فلا يدخلها روم ولا إشمام. صراط الذين أنعمت عليهم وغير مغضوب عليهم، من كان يصلها بواب فلا يدخل عليها روم ولا يدخل عليها إشمام. ومن يقرأها بالسكون وصلا ووقفا فلا يتأتى فيها دخول الروم والإشمام عنده. ومن يقرأها بالسكون وصلا ووقفا، صراط الذين أنعمت عليهم، فالسكون هو الأصل، فالسكون هو الأصل وليس محلا للضم. فإذا أيضا هذا لا يدخلها لا روم ولا إشمام، فقد اتبع الأصل وهو السكون. والإسكان أصل الوقف، فقد اتبع في الأصل فلا يدخل فيها روم ولا إشمام كذلك. فإذا القسم الثالث مما لا يدخل فيه روم ولا إشمام: عارض الشكل. وفي هاء تأنيث وميم الجميع يقول: وعارض شكل لم يكون ليدخلها. عارض الشكل أي الحركة العارضة، سواء كان عرضها للنقل نحو قلوحية، هذه للنقل أصلا قل أوحية، فحركنا هذه اللام بحركة تمزح، هذا النقل قلوحية. فقال: لو وقفت على قل هذه لا يدخلها روم ولا إشمام، لأن الحركة عارضة، حركة نقل عارضة، الحركة هنا غير أصلية. فقل أوحية، الحرف هنا أصله مسكن، قل أوحية، ولكن عند من ينقل حركته فنقل حركة الهمزة إلى اللام ثم حذف الهمزة فقال قلوحي إلي. فإذا كل حركة ناتجة عن النقل لا يدخلها روم ولا إشمام. كل حركة ناتجة وحاصلة عن النقل فلا يدخلها روم ولا إشمام، كما قال في قلوحية: من استبرق. كذلك الكسر هنا ناتج عن نقل حركة همزة إلى أصل من استبرق، فنقل حركة همزة إلى النون ثم حذفها، فأيضا هذا لا يدخله روم، لأن الروم يدخل في المكسور، فهذا لا يدخله روم. هنا عند من ينقل حركة الهمزة إلى ما قبلها، هذا قيد، هذا عند من ينقل حركة الهمزة إلى ما قبلها. أما من كان لا ينقل حركة الهمزة إلى ما قبلها فيجوز له فيها الروم والإشمام. فإذا قوله هنا عند من ينقل حركة الهمزة قيد، فمن كان ينقل حركة الهمزة كما عند ورش وعند حمزة بحال الوقف، فمن كان يقال له لا يجوز لك الروم والإشمام في حركة النقل هذه، وأما غيره فيجوز له فيما كان مرفوعا الروم والإشمام، وفيما كان مجرورا الروم. وكذلك إذا كان هناك الحركة ناتجة عن تخلص التقاء الساكنين فهنا حركة ناتجة عن نقل، وهناك حركة ناتجة عن التخلص من التقاء الساكنين، نحو قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، فقول الله جل وعلا قل اللهم، هذه الكسرة هنا ناتجة عن التخلص من التقاء الساكنين. قول الله جل وعلا لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا، فكسر في هذه النون ناتج عن التخلص من التقاء الساكنين. فقوله وعارض شكل لم يكونا ليدخلا، هذا المحظور الثاني، وهو إذا كان الحرف محركا بحركة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين فإنه يمتنع فيه الروم، كما مثل في قول الله قل اللهم مالك الملك، وفي قول الله جل وعلا لم يكن الذين كفروا، ولا تنسوا الفضل بينكم، وهكذا. فهذا النوع مما حرك فيه وكانت حركة ناتجة عن التقاء الساكنين، فنبه الناظم إلى أنه لا يصح فيه لو وقفت عليه. قل اللهم قل، قال لا يجوز فيه قل أن تأتي فيه بروم، لأن الحركة فيه للتخلص من التقاء الساكنين، كما في قول الله تعالى أيضا ولا تنسوا الفضل بينكم، قال لا يجوز فيه لا روم ولا إشمام، لأن الحركة فيه ناتجة من التخلص من التقاء الساكنين. فهذه قاعدة بيّنها الناظم في قوله وفيها تانيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا، وقلنا ميم الجمع عند من يصلها، وممن لا يصلها فإنه يجوز أن يدخل عليها الروم والإشمام. وقوله وفي هاء إضمال قوم أبوهما، نقف على هذا درس الغد إن شاء الله تعالى لما فيه من بيان. وكان بعض العلماء حقيقة يهتم بهذا الباب ويدرب طلابه على الوقف فيها على ما يوقف عليه، ويلحظ تلك الحركات التي تنتج عن الوقف. فكثيرا ما يقف الإنسان أو يقف القارئ على أماكن يقف عليها بالسكون دائما، لكن إذا قلت له صلها تلحظ خطأه في حركتها. فمثلا قول الله جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم، علم، إذا قلت لواحد قف عليها قال وفوق كل ذي علم عليم، الصفة التي قبلها عليم عطف عليها، الخطأ هذا فوق كل ذي علم عليم. وذلك ناتج أنه دائما يقف على وفوق كل ذي علم عليم، فلا يصلها. ومن ذلك قول الله جل وعلا قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير ولا فقيرا ولا فقيرا؟ قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قل له اصل هذا فيقول لك فقيرا ولا فقير له، فلا يدري ما حركتها. فقير فيعود الطلاب، تدرس الطلاب عودهم على الحركات في أواخر الآيات وتنبه إلى ضبطهم لذلك. نعم الوقف على رؤوس الآية سنة، لكن هناك نوع من التدريب والتعويد الطلاب على حركات بيان حركاتها ومعرفتها. فكذلك يقول الله جل وعلا بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف. قل له اقرأها لورش، اقرأ لقالون مثلا، قال قالون مثلا، فتجده يفتحها، وهذا طبعا خطأ، فلا يفتحها إلا ورش. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي يا إن ربي لطيف، قل اقرأها لقالون يفتحها خطأ. فالشاهد وهذا كثير، فينبغي تعويد الطلاب خاصة في المقرأ، في المقرأ الذي كان يقرأ برواية، أن تدربه وتعوده على ما أماكن الوقف وكيف يقف وكيف يحرك. كذلك في قول الله جل وعلا في سورة الرحمن في آيات الرحمن كلها، الرحمن علم القرآن خلق، كيف يقف ضيف؟ هل هي الرحمن علم القرآن أو الرحمن أو الرحم؟ فتجد دائما تعود الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، طيب إيش حركته؟ لا عوده، قل له حركها حتى تعوده على معرفة هذه حركات. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن اهتم بكتاب الله جل وعلا ونفعه الله بها الكتاب العظيم، فجعله ربع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يجعله من يجعلنا ممن يقرأه فيرقى به في الجنان يوم القيامة، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.